شبكة عباقرة التلاوة تقدم مع ابن الشرقية مع المنشد الديني والمبتهل الإذاعي فضيلة الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي وفرقته الموسيقية. وهيا بنا نمدح ونقول صلوا على طه الرسول، والبخيل من يسمع باسم المصطفى ولم يصلي عليه. تحية ومساء لأخويا وحبيبي فضيلة الشيخ محمد جمعة وأسرته، وتحية لفضيلة الشيخ عثمان الشبراوي اللي هو جه ومنورنا، وأخويا الشيخ ياسر بنحييه، وبنحيي الشيخ عثمان الشبراوي اللي هو بيمس علينا دلوقتي وهو له ساعتين معانا، مش عشان مش موجود احنا ناسيينه. الشيخ عثمان من اول الليل بنقول الشبراوي الشبراوي اللي هو نورنا وكترنا، عقبال ليله اولاده ان شاء الله. وفضيله الشيخ اللي منور جنبه حبيب قلبي وكل خط معجرم حبايبنا، يعني الدكاتره يعني كل حبايبي، والشيخ مكياد الكبير فضيله الشيخ محمد جمعه الاستاذ مكياد اللي انا زعلان منه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنهني الاخ حاج ناصر، وبنهني عم الشيخ احمد عامر استاذنا، بنهني الدكتور احمد، بنهني الحاج محمد ابو احمد ابو عامر، بنهني ونحيي عم الشيخ عثمان الشبراوي، بنهني ونحيي الشيخ محمود سعيد بدران. بنقول للدكتور احمد عقبال سمر ويمنى وقواتهم، وبنحيي الفنان الديني الشيخ وحيد ابو الحسن الشرقاوي ابن محافظة الشرقية، واللي نورنا هنا للادي، واللي هنسعد بيه الحاج مكياد شرف الدين الشرنوبي بتاع مصر، بتاع مصر الجديدة، هيشرفنا للادي برضه عشان الشيخ محمد جمعة ربنا يطنيه وكل حبايبنا بنحييهم. وبنقول ايه ومش هقول لما تصلوا عليه، مع عازف الناي الاستاذ محمد عيد في عزف منفرد على الناي. الله يخرب بيتك اللي ما صلى على النبي. Thank you. الاستاذ سيد اسماعيل فانس منفرد على العود. الله الله الله الله، صب يا ولد صب، صب يا ندى صب عليك يا ولد. صل على النبي صلي. اسمع اسمع الحاجات اللي تطلع من الهريسة من الجسم. سيد هيصم وبنحيي المعلم الكبير الحاج علي هيصم والاستاذ احمد هيصم مدير تموين ابو صوير والاستاذ شاكر والاستاذ ياسين، بنحييهم ونقول لهم عقبال عندكم في حجكم وفي اولادكم كلكم ان شاء الله. أنا

انت قدير قادر عالم بالظاهر والباطن. يا ربي انت قدير قادر عالم بالظاهر والباطن. وحياة اللي ما قام طاهر وحياة اللي ما قام طاهر. احمد نبينا بدر التمام تغفر ذنوبنا وتهدينا تغفر ذنوبنا وتهدينا. انت اللي عالمنا وصينا تغفر ذنوبنا وتهدينا. انت اللي عالمنا وصينا لاجل الحبيب طه نبينا. تعيننا على غدر الايام الدنيا دي تقلبة واحنا عليها والله غلابة. الدنيا الفانية الدنيا الفانية الدنيا الفانية الدنيا الفانية الدنيا الفانية. الدنيا دي قلابة واحنا عليها والله غلابة. العمر يشبه لسحابة وكلنا منها مسافرين. يا عاصي توب للك وارجع واعمل عمل صالح ينفع. يا عاصي توب للك وارجع واعمل عمل صالح ينفع. ده العمر عدي ولا بيرجع ما تضيعوش من غير صلاة. الدنيا دي ما هيش دايما الناس دي غفلانة ونايمة. الدنيا دي ما هيش دايما الناس دي غفلانة ونايمة. الناس دي بدل القايمة تصلي وتسبح لله وناس الركعة ما تركع. راحوا للدنيا وأطمعها وناس الركعة ما تركعها. راحوا للدنيا وأطمعها نسيوا القدير اللي صنعها. الله أكبر جل علا الله أكبر جل علا الله أكبر جل علا. بقول الدنيا كما سوق فيها مكسب وفيها خسارة. اسمع وصلي على النبي اسمع الكلام اللي احسن من اللحمة. ايوه يا استاذ سالم. الدنيا كما سوق فيها مكسب وفيها خسارة. وفي ناس بتركب في جوه ومرسيدس وناس مش لاقية الحمارة. اوه بقول الدنيا كما سوق فيها مكسب وفيها خسارة. اسمع، الدنيا كما سوق. اسمع يا ابو عامر، الدنيا كما سوق فيها مكسب وفيها خسارة، وفي ناس بتركب بيجو ومرسيدس، وناس مش لاقية الحمارة، وناس تدور على المية تشربها، وناس تدور على المية تشربها الليلادي، وناس بتشرب البيرة والغبارة، وناس تصلي في المساجد معنا في سيدنا الحسين، وناس قاعدين في خمارة، والوقت الوقت وانا جاي واقف على الناصية عمال يعكس في بناتي انا الحارة، الوقت الوقت وانا جاي مربي شعر وخنافس وعمال يعكس في بلدي انا الحارة. انا قلت عيب يا ولد يا شباب اختشي، عيب يا ولد اختشي على دمك، البنت اللي ماشية او الست اللي جاية تبقى من فؤوس من الحارة. ما سألش فيا الولد وراح مولع يا نسكارة، انا قلت اداب الطريق يا ولد كما علمنا سيدنا الحبيب النبي، بنت الطريق يا ولد اذا مرت ما تنظر غاش، وط البصر بعدك لك نظرة واحدة بلاش، واحذر من البحلقة وضحكة الحشاش، الرب شاجد عليك اوعى تكون غشاش. بقول اللي يحب الإله يكون عنده ذوق ولطافة. صلى على النبي. اللي يحب الإله يكون عنده ذوق ولطافة. صلى على النبي. اللي يحب الإله يكون عنده ذوق ولطافة، واللي يصلي على الحبيب النبي احسن من اكله جاتوه وكنافه، واللي بيغضب والديه بيتقصف عمره بأصافة. انا قلت العاصي لو تاب حيكله نصيب في الجنة، وعاصي والديك لم يعرض على جنة. انا قلت يا عاصي والديك اعطف على امك، اعطف على امك يا ولد كما عطفت عليك امك، وانت صغير يا روحي، وانت صغير يا روحي، وياما حبتك امك، ان قلت اه من الالم في نص الليل اوام تكون جنبك ليه لما تكبر يا اخويا تروح السوق تجيب الغالي لمراتك وتخبيك من ابوك ومن امك ماما قالت لي باب الحنان انفتح ماما قالت لي باب الرضا انفتح شوف الصحابي اللي قرر على الحبيب انه وقال له من اللي حق بصحبتي يا محمد قال له النبي امك بتزعل ابوك ليه كمان امك بتزيد لو كنت تعلم ما في القرآن ما كنت تؤذيك بادر سامحها يا ولد وحاول تراضيك لا ربنا يعذبك علشان بتؤذيك ماما قالت لي باب الحنان انفتح ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما قالت لي باب الحنان انفتح باب الرضا انفتح باب القبول انفتح باب الرسول انفتح تعال وقدم طلب يا ابني دخلنا وضعنا الاساس وانت عليك تبني انا نمت ساعتين وجت ماما الكريمه ماما المشيره الطيبه الطاهره تحاسبني بتحبي وتنام لا هدى بشرعي من يا ابني وجاني سيدنا الحسين وجاني سيدنا الحسين وقال علي الاساس وابني واللي عملته فابويا بكره يخلص ابني كده يا ابو اسماعيل كده بقول عيدنا زينات الفرح والسعد على الابواب والحق لما صغر يا ابو عامر اتفتحت له ابواب هو برضو السلام على شان الحاج احمد النقيب والنائب الاستاذ عثمان الشراوي فضيلة الشيخ ابو سعيد اللي شرفنا ونورنا كل حبايبي عدنا زينات الفرح والسعد عالابواب والحق لما ظهر اتفتحت لابواب كواكب السعد في الصحراء وفي المريخ حبيبنا يا غالي صوتك اعلى من المريخ فيه ناس وصلوا بسفينهم الى المريخ وانت دخلت التاريخ من اوسع الابواب ايوه ايوه كله بربنا ربنا يهد الاول لغصنا ايوه يا دكتور حاول طبيب معايا ألم عدل زمن لم طاب طمني يا طبيب ده أنا صغير ولسه شباب. طبيب معايا ألم أنا عدل وزمن لم طاب صلى على النبي. يا طبيب معايا ألم أنا عدل وزمن لم طاب طمني يا طبيب ده أنا صغير ولسه شباب. قال لي تعالى يا شرقاوي قال لي تعالى يا شرقاوي هقول لك من سؤال لجواب. يا ما سليم ابتلى ويا ما علي ارتاح. انا قلت استعمل الصبر يا ابن ادم ده الصبر لغط الله يمكن يقول الأعان كل الشفاء أبواب في من دعاه من يطيب وفي من تطيب الأحباب واللي حبيبه حضرة النبي بدون رشدة لأنه راح للحبيب النبي ووقف على الأبواب واللي يحب الحبيب النبي ويقصد الكريم لم خاب. قلبي جريح جريح جريح في هوى المختار مثل شرف هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلاب معرف شرف والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب والقرب القرب القرب أنا زمن وقلت في يوم يشيل حملي يا حبيبي أنا، يا سيدي أنا، يا عمي أنا، أنا صاحبت صاحب يا زمن، أنا صاحبت صاحب يا زمن، وقلت في يوم يشيل حملي أم جابلي حمله التقيل وحطه على حملي. أنا لفيت جميع البلاد على صاحب يشيل حملي، وتعبت وشقيت ولكن بدون فايدة، ولا اشتكي له يقول وانا مين يشيل حملي. لك انت وحدك يا الهي نسجد، ولذاتك العليا ندين ونشهد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير باسم الله راح يغرر. الكون سبح في جلال ذاكر، والطير باسم الله راح يغرد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستعين فأنت عون من ارتدى. لك يا إلهي، لك يا جاهي، لك يا إلهي، لك يا جاهي، لك يا إلهي، لك يا جاهي، لك يا إلهي، لك يا جاهي، لك يا إلهي، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستعين فأنت عون من ارتجى. نحن العبيد وأنت أنت السيد، إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك، أنت المجيب لكل من ناداك. الله ربي، الله عوني، الله حسبي، الله ربي، الله عوني، الله ربي، لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ قلبي مين علمك كتر السهر بالليل؟ انا لما تعدل وامشي اصل القسم جبار، زمزم الكاس وملاه والسهر بطال، جه على احسن رجال ومال، والندل لما اغتناجي تخدمه مرضيش. يا ابن عبد الله

الحب الحب الحب ساب القلوب ولا عادش حنية والغيرة ويا طبعا مية في المية. ايه كده كمان يا اخي؟ الحب ساب القلوب الحب ساب القلوب ولا حد شحنية والغيرة وهي الطمع والغيرة الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة وهي الطمع بقوا مية في المية والناس قلوبها انتلت حقد وكراهية. يا ربي لك للحبيب النبي يا ربي لك للحبيب النبي يا ربي لك للحبيب النبي تسترها ما تفضحهاش واحفظ لساننا من الغلطة ولن قولهاش عديك على خير وارضينا بقل معاش وأولادنا الصغار بعد ما متنا ما تكشفهاش مدينا عدنا إليك ولغيرك ما مدتهاش ما سلش معناك يا ابن آدم من اللي قبلنا قالوه اللي يطع والديه مع ربنا بيدخل جنته ببلاش قال ايه فايدة المال يا ولد بدل البال ما هوش رايك وايه فايدة الحب بدام القلب مش رايك وايه فايدة اللبس بدام على جسمي مش لايك وايه فايدة الاسم بدام الجسم مش عايب اذا كنت عاوز سعادة اذا كنت عاوز رضا اذا كنت عاوز سعادة عليك براحة البال ما سلش معناه من اللي قبلنا قالوه الدنيا اوعى تآمنها ده كل ساعة في حال. صبية حبتني وانا لسه في علم الغيب صبية حبتني وانا لسه في علم الغيب ولما حبتني قالت لي يا شاطر يا عز حبيب انا قلت يا بنتي يا عقلة ومعقلة عقل الاولياء بعقال يا مسرحة ميخائيل واسرافيل والامر مع جبريل واخوه مكيال يا مسرحة ميخائيل واسرافيل والامر مع جبريل واخوه مكيال اللي انوسم واسمي ذاتي يا ابو متولي اللي انوسم وزني ذاتي يا ابو متولي طفول من الحصالة على الرسمال يشيل بعينه يلاقي سيدنا النبي على الإرسال. برضو عشان القارئ المعروف فضيلة الشيخ سيد متولي كل حبيبنا والشرعية وجوية الشرعية. طب يا سيدنا منور يا أستاذنا. أهلا أهلا.